قضية ان الانسان له ان يسعى على قدر جهده، لكن ما يفهمش ان السعي ده هو اللي هيجيب له. يبقى اذا لا يضيعنا جات لها ثمرة ولا ما جات لهاش ايه؟ ولذلك ربنا ابقى. طب هذه حدثت لحادثة وقعت لهذا ولابنه، ايه لزوم ان احنا نعملها؟ قالوا ده احنا عايزين نفكر الناس، كل واحد يمشي المشي دي يفتكر الاسباب والمسببات والمسبب. لازم يفتكر كل واحد، لان ده درس ايه؟ درس عملي، درس عملي. يبقى لازم كل واحد يعمل ايه؟ ليه؟ لان هي فتنة الناس بتيجي في ايه؟ اما الانسان إيه؟ اما يطغى، كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. نقول له اوعى الاسباب، احسن الاسباب تغرك وتتعب بعدين، بل خليك دايما مع الايه. ولذلك قلنا الجوارح تعمل، ادي الاسباب، ولكن القلوب تتوكل، ادي المسبب. فربنا جابها ولا ما جابهاش؟ جابها. لو ان الله اعطاها علامة من علامات وجود الماء ووجود الزرع والانس بالناس على الصفا او المروة، كانت الكلمة اللي قالتها ما يبقاش لها ايه، لسه ما جاتش. انما هو عايز يقول لها انت قلتها وادي وهي صح، يلا خدي. طب عمل ايه بقى ربنا؟ ادم اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه. شغلتهم اقامه ايه؟ الصلاه. فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات. ما دام ما فيش لا زرع ولا بتاع، يبقى إذن الكعبة البيت الحرام قياما لحياة من يوجد فيها ولا مش قيام؟ قيام. قالهم إيه؟ ولذلك يقول لك يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. كلمة يجبى، ما تفتكرش إن الناس بيودوا الحاجات دي طواعية، ده زي ما يكون يجبى بالقهر غصب عنه يودي. في ناس لهم مزارع كتير في الطائف وفي البلاد دي، تروح تشتري منهم العنب او الخوخ او الرمان او ما يرضاش يبيع لك، يقول لك لا ده بتاع مكه، روح اشتري من مكه. يجبى خلاص. وبعدين يقول لك اجعل افئده من الناس تهوي اليهم، مش تهوى انها تروح، لا تهوى. والذي يهوي من حالق من عالي كده ملوش اراده، محذوف محذوف. ولذلك تجد اللي مش مكلف بالحج روح الطفطف عليه انه بده يحج، محذوف كده. تهوي، افرقوا بين تهوي وتهوى. تهوى تحب تروح، انما تهوي ده غصب عنه. زي ما زي الانسان ما يقدرش لما يقع من حته ما يقدرش يمسك نفسه ولا بلاش مش واقع على الحد هنا، يقول له لا ده تهوي. واجعل افئده من الناس تهوي، بدليل على ان الهويه مش صنعه جسم، ده صنعه افئده. صنعه ايه؟ أفئدة. جعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات. يبقى الكعبة البيت الحرام بقت قوام لحياة الناس ولا لا؟ طيب على. وبعدين قال ومن دخله كان آمنا حتى ولو كان قاتلا. الواحد يقابل قاتل أبوه ما يقدرش يتعرض له، اللي عايز يخايف من حد ولا حاجة يجي إيه الحرم، يبقى دفع الضر ولا ما دفعش؟ ادي حاجتين اتنين من مقومات ايه؟ من مقومات الحياه. ادالهم نفع إيه؟ وحجب عنهم ايه؟ حجب عنهم ضر. امن على الاول. هات لي بقى الحته التانيه بتاعه الحياه اللي هي ايه؟ اللي احنا هنسميها بقى العنتزه والسياده والجاء. قال له يا سلام، طب هو في قريش اتعنتزوا على العرب ليه؟ بقوا ساده العرب ليه؟ لانهم بيقولوا احنا سدنه البيت، احنا خدام بيت ربنا، احنا كل هيجي عندنا، اوعى حد يتعرض لقوافلنا لما تروح الشام ولا تروح اليمن، لان اللي هيتعرض على قوافلنا ويجي هنا ننتقم منه. ولذلك ما حدش يتعرض لقبيله قريش. عايز سياده اكتر من كده ايه بقى؟ ادي سياده، يبقى مقوم حياه. اما ان ياتي بنافع كالرزق الذي ياتي، وإما أن يمنع ضارا، وذلك بالأمن الذي يصيبه كل خائف فيها. والسيادة التي أخذتها مين؟ قريش على العرب جميعا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.